ويحسب كسر السين مستقبلا سما ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه ولم يلزم قياسا مؤصلا وقل فأذنوا بالمد واكسر فتنصفا وميسرة بالضم في السين أصلا وميسرة بالضم في السين أصلا وتصدقوا خفن ما ترجعون قل وتصدقوا خفن ما ترجعون قل بضم وفتح عن سوى ولد العلا.